إلا بذنب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والله لا يغير نعمة أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه، فيغير طاعة الله بمعصيته، وشكره بكفره، وأسباب رضاه بأسباب سخطه. فإذا غير غير عليه جزاء وفاقا. وما ربك بظلام للعبيد، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المعاصي تورث الضيق في الحياة، والقلق في المعيشة، والاضطراب في الأذهان. كثير من الناس يشتكي ضيق الصدر، أو يشتكي الوسواس، أو الأمراض النفسية، ثم يطلب القراء والورقات. فإذا سألته عن عبادته وجدته لا يعرف المسجد، ولا المحافظة على الصلوات، ولا الدعاء، ولا الالتجاء إلى الله عز وجل. إن أمراضك وضيقتك إنما هي بسبب بعدك عن الله عز وجل، إنما هي بسبب الذنوب والمعاصي. فتب إلى الله عز وجل منها تجد الراحة والطمأنينة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. صاحب المعاصي عباد الله ذليل حقير محروم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للسيئة سوادا في الوجه، وظلمة في القلب، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق. إذا تساهل واستمر ولم يرجع، انتكس وارتكس، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم بالذنوب والمعاصي. يمنع المطر ويحرم الناس من الغيث، وتزداد الأسعار، وتقل المؤن، وتكثر القلاقل، وتعم الفتن، وتنتشر الأمراض الفتاكة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم، فأخذوا بعض ما كانوا في أيديهم، وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. المعاصي عباد الله من الأسباب الكبيرة لسقوط الدول وذهاب الأمن وتسلط العدو. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وأقبح من ذلك عباد الله المجاهرة بالمعاصي وإعلانها والاستهتار بها وبعقوبتها، فهذا طغيان عظيم، وهم متوعدون بعدم المغفرة من الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وإن من المجانة أن يعمل الرجل عملا بالليل ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات الله عز وجل يستره، ويصبح يكشف ستر الله عنه. متفق عليه. فاحذروا عباد الله الذنوب والمعاصي، وراجعوا ربكم وتوبوا إليه، فهو الذي يغفر الذنوب جميعا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، إنما نرى مما يحصل بالمسلمين إنما سببه هو الابتعاد عن الله وعن دينه وعن التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من ترك الدين يسلط الله عليه ذلا لا ينزعه عنه حتى يرجع إلى دينه. إن النصر الحقيقي لا يكون إلا بنصر الله، ونصر الله وهي طاعته واتباع أوامره واجتناب نواهيه وما يغضبه. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. كيف يريد المسلمون النصر وهم بعيدون عن ربهم، كيف يريدون النصر وهم في المعاصي والآثام غارقون، كيف يريدون العزة وهم يطلبونها من غير الله ومن غير الطريقة التي أمرهم بها ربهم، كيف يريدون العزة وهم يحتفلون بأعياد النصارى كل حين، مرة برأس السنة ومرة بعيد الحب ومرة بأعياد أخرى فيها التشبه بالكفار. وكلما ذهبت إلى أسواق المسلمين وجدت البضائع تذكرك بأعياد النصارى وتذكرك بالكفر بالله، ثم بعد ذلك يريدون العزة ويريدون النصر. إن المقاومة الحقيقية هي مقاومة الشرك بالله عز وجل بجميع صوره، ومقاومة الفواحش والمعاصي، مقاومة الزنا والفجور المنتشر في تلك البلاد، مقاومة الخمر ومن يقدسها، مقاومة سب الصحابة والدين، مقاومة العقائد الضالة والفرق المنحرفة. فإذا تحققت هذه المقاومة صعب على العدو أن يهزمنا مع إعداد العدة وتهيئة النفوس بالتوحيد. أما إذا ضعفت هذه المقاومة وانتشر الكفر بأنواعه والفجور والفواحش والبدع والزنا والخمر ولا نكير، بل وكأنها لا تحتاج إلى مقاومة، فهذا يسهل على العدو الدخول والتسلط والتغير، وتغير النعمة إلى نقم، وتغير الأمن والأمان إلى فتن وبلاء. فالعزة والتمكين عباد الله لا تكون إلا بالتمسك بالدين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. والعزة لا تكون إلا لمن أطاع الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. اللهم أرشدنا لطاعتك ووفقنا لمرضاتك وأعنا على ذكرك وشكرك يا رب العالمين. اللهم أعز دينك وأعلي كلمتك وانصر عبادك الموحدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.